بسم الله الرحمن الرحيم. وإن العلماء كما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إرث الأنبياء قرآننا ذلك القائد، وتفسيره ساطع كالنجوم، وفي روحنا سنة المصطفى، وفقه الشريعة علم يدوم. فقرآننا رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح المقدمة العشماوية في فقه أهل المدينة النبوية، واليوم هو اليوم 11 من شهر شعبان الأبرك سنة 34,400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد انقطعت عنكم لمدة مجلسين نظرا لسفري إلى مصر وحضوري مع إخواننا هناك مؤتمر العلماء لدعم الثورة الشامية. هذا المؤتمر الذي حضر فيه عدد كبير من علماء الإسلام من سائر الاتجاهات، وتكلم خيرة علماء الأمة عن هذه النازلة العظيمة، وهي نازلة ما حيحدث الآن لإخواننا في بلاد الشام، وكيف أن النظام النصيري الذي هو أكفر من اليهود والنصارى بإجماع علماء الإسلام، كيف تحالف مع الرافضة الذين شأنهم في التاريخ كله مظاهرة أعداء الأمة ضد الأمة، لأنهم يرون كل من لم يكن على مذهبهم وملتهم من النواصب الخارجين عن الإسلام. فهذه النازلة العظيمة تداعى لها هؤلاء العلماء، خاصة بعد أن كشف حزب اللات عن وجهه القبيح في معركة القصير، فرأى العلماء وجوب توضيح موقفهم، مع أنهم كثيرا ما وضحوه، وقد صدرت سلسلة بيانات عن رابطة علماء المسلمين التي يترأسها الشيخ الأمين الحاج السوداني حفظه الله، ومن كبار العلماء الفضلاء، وأمينها العام الشيخ ناصر العمر حفظه الله، ومديرها التنفيذي هو الشيخ عادل الحمد حفظه الله الذي استشهد ولده قبل شهر في الشام. وكذلك صدرت عدة بيانات عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه الشيخ القرضاوي، وكذلك صدرت بيانات عن رابطة أهل السنة والجماعة التي يرأسها الشيخ أحمد الريسوني، وتكلم باسمها الشيخ صفوة حجازي. وبالجملة كان هناك أيضا علماء رابطة علماء الشام، وتحدث علماؤها مثل الشيخ أسامة ابن عبد الكريم الرفاعي، والشيخ كريم راجح شيخ القراء في هذا العصر، وغير هؤلاء من علماء ربانيين الذين تحدثوا وتكلموا وبينوا وجوب الجهاد وإنما في بلاد الشام، ونعني وجوب الجهاد بالنفس والمال وسائر أصناف الجهاد، يعني الجهاد ليس مقتصرا على النفس، لكن مناصرة إخواننا في بلاد الشام بالمال والسلاح والنفس كان من أهم ما ركز عليه هذا المؤتمر. ولذلك تعهد أولئك العلماء بإرسال عدة وفود لمؤازرة المجاهدين على أرض المعركة وتأييدهم وتقوية معنوياتهم. فهذا ما قرره هذا المؤتمر، وحضر فيه حوالي 500 عالم، وفيهم من العلماء الشباب عدد كبير، منهم من يدخل ويخرج إلى الشام، ومنهم من أعلن أنه يرسل السلاح علانية كالشيخ شافي العجمي الكويتي، وأهل الكويت لهم يعني اندفاع قوي في هذا الباب، وأيضا علماء الجزيرة العربية كعلماء نجد وعلماء من قطر ومن غيرها من البلدان، كل هؤلاء وعلماء اليمن أيضا، جاء عدد من علماء اليمن ومن شنقيط، جاء خيرة علماء شنقيط، ومن ليبيا جاء خيرة علماء ليبيا والجزائر والمغرب وغير ذلك من البلدان، ومصر، مصر العلماء هناك كل عالم له دور. الشيخ حسن أبو الأشبال الزهيري حفظه الله له دور جليل في إرسال الشباب، ويأخذ عليهم العهد أنهم استأذنوا والديهم في النفرة للجهاد. لذلك هذه كلها من الأمور التي تحدث عنها هؤلاء العلماء وتكلموا فيها في هذا المؤتمر الجليل. والعجيب أنه بعد هذا كله يأتي من الشباب المتحمسين من يستنكر ويزعم أن هذا المؤتمر مؤتمر أحدثه أعداء الجهاد ليجهضوا الجهاد في بلاد الشام. كيف وبعض المجاهدين كانوا في المؤتمر، بعض المجاهدين من أمراء الكتائب كانوا في المؤتمر، فكيف يقال إن المؤتمر أنشئ لإجهاض الجهاد؟ لعمري إن هذا في القياس بديع. ولذلك على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، يتقي الله في أعراض العلماء، إن لحوم العلماء مسمومة، فكيف إذا كانوا ممن عمل ويعمل لدين الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن الطعن واللمس في هؤلاء العلماء من الذنوب العظيمة التي يخشى على صاحبها. وكم من إنسان طعن في العلماء فابتلي في دينه والعياذ بالله تعالى، ابتلي بأن انتكس عن دين الله سبحانه وتعالى وأصبح فاجرا أو فاسقا بل وكافرا، نسأل الله العافية والسلام. فلينظر الإنسان إلى نفسه ويعلم أن اللسان من أعظم ما يدخل الناس النار، وأن يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، كما قال الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مقدمة أردت أن أذكرها نظرا لأن هناك العديد من الناس من طعن في هذا المؤتمر من أهل الدين. أما من العلمانيين وأشباههم وأصنافهم فهؤلاء لا حساب عليهم، هؤلاء يعني قد عاهدنا ذلك منهم، وهي شنشنة نعرفها من أخزن، ولا يستبعد عنهم أكثر من ذلك، فهم دائما ضد أي قضية من قضايا الأمة، ودائما مع الصف، صف الأعداء ضد أمة الإسلام، خاصة إذا كان الأمر فيه الصفة المباركة من الدعاة إلى الله والشباب المجاهدين في سبيل الله. وأعداء الإسلام قد يقبلون برايات عمية، ويقبلون بألوية لا لون لها ولا طعم، لكن إذا جاءت راية إسلامية واضحة على منهاج السلف فهذه هي التي يرمونها عن قوس واحدة. نسأل الله أن ينصر المجاهدين ويؤيدهم في بلاد الشام وغير بلاد الشام إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولنرجع إلى درسنا، فحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن فضائل الصلاة بعد أن تحدثنا عن سنن الصلاة. الحقيقة يا إخوة أن أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى ليس لديهم ضابط مضطرد في التفريق بين السنن والفضائل، وعمليا لا يوجد تفريق بين السنن والفضائل إلا ما كان من السنن المؤكدة التي ذكرت لكم. فهذه السنن المؤكدة هي التي إذا تركها الإنسان ترتب على ذلك سجود السهو القبلي، أما بقية السنن فلا يترتب على تركها شيء، إنما يفوت المرء الأجر العظيم الذي يناله من فعل هذه السنة. ولا ما يذكره العلماء من أن السنة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحض عليها وفعلها علانية، والمستحبات والمندوبات ما لم يحافظ عليها أو لم يؤكد عليها، هذا الأمر أيضا لا يستقيم مع ما يذكرونه. فهناك أمور مثلا سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى كان أئمتنا رحمه الله يشددون فيها ويعدونها من السنن المؤكدة، وأئمتنا أصحابنا المالكية يعني يجعلونها من المستحبات أو من المندوبات، مثل رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. فهذه مثلا كان أهل الحديث والسنة والآثار يجعلونها من شعار أهل السنة، فكيف يكون أمر شعار لأهل السنة ثم يقال هو فقط من المستحبات؟ وأيضا هناك مسائل أخرى جعلوها من المستحبات ومع أنها من الأمور التي شدد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. جيد يا أخوة، إذن حتى يتبين لكم الأمر ينبغي الإنسان أن يفهم السنن المؤكدة التي يترتب على تركها سهوا سجود قبلي، ثم بقية السنن والمستحبات هي من الأمور التي تطلب لكن تركها لا يترتب عليه شيء. واضح يا أخو؟ جيد، فلنقرأ بارك الله فيكم ما يقوله المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وأما فضائل الصلاة فعشرة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وتطويل قراءة الصبح والظهر، وتقصير قراءة العصر والمغرب، وتوسط العشاء، وقول ربنا ولك الحمد للمقتدي والفذ، والتسبيح في الركوع والسجود، وتأمين الفذ والمأموم مطلقا، وتأمين الإمام في السر فقط، والقنوت وهو: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخنع لك ونخلع ونترك من يفجرك أو من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق. والقنوت لا يكون إلا في الصبح خاصة، ويكون قبل الركوع وهو سر. طيب، نعم أعلم، سأتي عليه بعد. طيب، إذن فضائل الصلاة عشرة، هو ذكر من فضائلها عشرة فضائل. فأولها رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، يعني أنه عند الصلاة تقول الله أكبر، إما أن ترفع إلى أطراف الأذنين أو إلى المنكبين أو أعلى الجمع بين النصوص أعلى الأصابع إلى أطراف الأذنين وأسفلهما إلى المنكبين، والمناكب هي هذه، واضح؟ فتقول الله أكبر. وأصحابنا ليس لديهم رفع إلا في هذا الموطن على مشهور المذهب، ويقابله قول آخر وهو الأقوى والأصح، وهو الذي عليه الشافعية والحنابلة، بل هو شعار أهل الحديث، وذكره أبو أحمد الحاكم في كتابه شعار أهل الحديث، أنك ترفع في المواطن الثلاثة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من تكبيرة الإحرام من الركوع. واضح يا إخوة؟ وصنف بعض العلماء من المالكية مصنفات خاصة لتبيان هذه السنة، منهم الإمام محمد عبد الكبير الكتاني رحمه الله، صنف كتابا في مجلد وقد طبع مؤخرا في هذا الباب، ومنهم العلامة مفتي بلاد شنقيط محمد بداه ابن البوصيري رحمه الله تبارك وتعالى، له كتاب حافل في ذكر هذه السنن التي تركها الأصحاب ودلل عليها من المذهب نفسه ومن أقاويل أئمة المذهب. فلننظر إلى الحديث في الباب. يروي أبو حميد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. والحديث في البخاري. وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر رواه الشيخان. وقد نقل ذلك، انتبه يا أخي، نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 50 صحابي، يعني متواتر الحديث، كلهم يقول هذا، ثم الأصحاب يجعلون ذلك من المندوبات والمستحبات. إذن قاعدتهم نقطة طرد في الباب. منهم العشرة المشهود لهم بالجنة، يعني العشرة المشهود لهم بالجنة نقلوا هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي عن الحاكم قال: لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم العشرة المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من الصحابة مع تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة. قال الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله، وهو كما قال أستاذنا أبو عبد الله، أستاذه أبو عبد الله هو الحاكم. قد ذكرت لكم أن البيهقي تلميذ الحاكم أحمد بن حسين أبو بكر البيهقي، تلميذ الحاكم، والحاكم أبو عبد الله محمد بن البيع النيسابوري تلميذ ابن حبان أبو حاتم محمد بن حبان البستي تلميذ ابن خزيمة، وابن خزيمة إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة هو الإمام الجليل الذي أخذ عن كبار أئمة السنة والحديث في زمانه، كل واحد من هؤلاء تلميذ الآخر. وثانيها تطويل قراءة الصبح، تطويل قراءة الصبح، وهذه من السنن سبحان الله التي يكاد يتفق الناس على تركها هذه الأيام، فتجد الناس يصلون الصبح وكأنهم يريدون أن ينفكوا عن الصلاة، مع أن الأصل في الصبح أن يطول فيها. وقد ثبت في أحاديث عديدة التطويل عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين رضي الله تبارك وتعالى عنهم، بل ثبت في الموطأ أن أبا بكر أطال حتى كاد يبدو حاجب الشمس، فلما قال له عمر رضي الله تبارك وتعالى: قد أطلت يا خليفة رسول الله حتى كادت الشمس أن تشرق، فقال: لو أشرقت لوجدتنا نذكر الله، لو أشرقت لوجدتنا نذكر الله. واليوم مع الأسف تجد قليلا من المساجد من يحرص على قراءة السجدة والإنسان يوم الجمعة، كأن هذه السنة من السنن المهجورة، قلة من المساجد. وإذا سألت الإمام يقول والله الناس لا تصبر على ذلك، ما أن الإمام يمكنه أن يهيئ الناس لذلك ويروضهم عليه، لكن المسألة تحتاج إلى إلى إلى التمسك بالسنة واحتفال بها. الإمام إذا كان معظما للسنن والآثار، معظما للعمل بها، روض أهل مسجده عليها. روى جابر بن سمرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من الليل إذا يغشى والعصر كذلك إلا الصبح، فإنه كان يطيلها. روى أبو داود والنسائي مختصرا. وروى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، يعني أن الضوء بدأ يظهر، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100 من الآيات. والحديث رواه البخاري ومسلم. وأما الآثار في ذلك فكثيرة، وكان عمر رضي الله تبارك وتعالى يكثر أن يقرأ سورة يوسف في صلاة الصبح، حتى إن الناس كانوا يسمعون نشيجه من آخر المسجد عندما يقرأ قول الله تبارك وتعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، قالها يعقوب عليه السلام لما تأسف لفراق ولده. والظهر يستحب تطويل الظهر أيضا. طيب لماذا يستحب تطويل الصبح؟ قال علماؤنا رحمه الله ومنهم ابن القيم في زاد المعاد إن الصبح نقصت ركعاتها فزادت القراءة فيها، نقصت ركعاتها فزادت القراءة فيها، فهي مختصرة ركعتان، فهاتان الركعتان مع صفاء الظلام يجمل أن يطيل الإنسان فيها ويقرأ سورة أو آيات فيها طول. والإنسان عندما يصحو من النوم يكون ذهنه ما زال طريا، فيكون مستعدا لتمعن الآيات وتفهمها. أما الظهر فالظهر في العادة كان الناس يقيلون قبل الظهر، فهو أيضا وقت ما بعد القيام من النوم. القيلولة كانت عندهم بعد قبل يعني قبل الظهر، ما كانوا يقيلون، ما كانوا يقيلون بعد الظهر، بل قبل الظهر، قبل أن يصلوا الظهر ينامون شيئا ثم يصلون الظهر. وما حر الجزيرة العربية استحب أن تؤخر الظهر لينكسر وهج الشمس، لينكسر وهج الشمس، والإنسان إذا استيقظ من نومه قد تضيع عليه الصلاة، فلذلك استحب فيها تطويل القراءة كما استحب ذلك لصلاة الصبح. واضح يا إخوة؟ جيد. وروى سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الرجل، لإمام كان يأمهم في المدينة، منهم من قال هو عمر بن عبد العزيز، منهم من قال غيره، من فلان لإمام كان بالمدينة. قال سليمان فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخرين، ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار مفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في الغداء بطوال المفصل. الغداء هي الظهر. رواه أحمد والنسائي أصحاب الخزيمة والجماعة. والمفصل يبدأ من قاف أو الحجرات، طوال المفصل، وإنما سمي مفصلا لأنه يكثر فيه الفصل، ويستمر إلى سورة النازعات. ومن النازعات تبدأ أواسط المفصل إلى قصار السور، وهي إلى زلزلة الأرض وزلزالها، ثم قصار المفصل. هناك خلاف بين العلماء في بعض الجزئيات في هذا الأمر، لكن ما ذكرته لكم يعني هو أنسب الأقوال. إذن هذا الحديث بين لنا الصلوات كلها كيف كانت عادة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيها، وقد يختلف الأمر في بعض الأحوال، فقد يقصر صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح مثلا، وثبت أنه قرأ فيها إلى زلزلة الأرض والزلزال في الركعتين، وثبت أنه قرأ قل هو الله أحد وسورة غير قصيرة أيضا، لكن هذا كان في السفر وفي حالات خاصة، فالإنسان قد يكون مسافرا فيضطر لتقصير الصلاة. كما أنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم طول ما كانت عادته في التقصير. وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الصلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية. رواه مسلم. 30 آية قد تكون مثل سورة الملك، والملك تقريبا 30 آية، بل هي 30 آية، الملك 30 آية. وكم صفحة في المصحف؟ 3 صفحات وشيء. فهل يحتمل الناس اليوم يصلي بهم الإمام بهذا الطول؟ إذا كانت سجدة تقريبا 3 صفحات، سجدة 3 صفحات، ومع ذلك الناس لا تتقبلها، واضح؟ جيد. هل القول بأن المفصل تبدأ بالضحى صحيح؟ يعني الضحى والزلزال الأمر قريب، أمر قريب. طيب يا إخوة، وثالثها تقصير قراءة العصر، يعني من الفضائل تقصير القراءة في صلاة العصر، لما رواه أبو العالية الرياحي، وهو من كبار التابعين، حتى إنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لم يره. قال: اجتمع 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما اختلف منهم 2 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر قدر 30 آية في الركعتين الأوليين، وفي الركعتين الأخرين قدر النصف من ذلك، ويقرأ في العصر بقدر النصف من قراءته في الركعتين من الظهر، وفي الأخرين بقدر النصف من ذلك. والحديث رواه أحمد وحديث صحيح. وفي هذا الحديث دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يقرأ تارة في الركعتين الأخريين أيضا، لأن قدر النصف من ذلك هي الفاتحة، فإذا زاد عليه 15 آية معنى أنه قد قرأ فيها شيئا، قال قدر مقدار النصف، والنصف من 30 هو 15. وأما العصر فمعناه أنه كان يقرأ 15 آية، وفي الركعتين الأخرين يقرأ ما مقداره تقريبا 7 آيات، لعله إذا اكتفى بالفاتحة فالأمر قريب. جيد. وفي المغرب كان يقصر في العادة، لحديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه ابن ماجه. وحديث ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب والتين والزيتون، رواه الطحاوي. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف، وثبت والأعراف طويلة يا أخوة طويلة، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم قرأ بالطور، والطور يكتب مسطور. فدل ذلك، هو سبحان الله ابن القيم في زاد المعاد شن على أئمة المساجد في زمانه وسماهم النقارين، أو يعني كلمة من هذا المعنى، أنهم يريدون أن ينهوا الصلاة بسرعة، وكأنه يصف حال أئمة مساجدنا اليوم. فقال هذه السنة، سنة تقصير الصلوات دائما، ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي سنة مروان بن الحكم الذي أنكر عليه بعض الصحابة ملازمته للقراءة في قصار السور في سورة في صلاة المغرب، وقال له قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في صلاة المغرب. لكن حقيقة أغلب الأحاديث تدل على أن العادة كانت هي التقصير، لأن بين المغرب والعشاء فترة قصيرة، وكثير من العلماء يذهبون إلى أن صلاة المغرب وقتها ضيق، لا يقولون بامتدادها إلى العشاء. فلذلك أغلب الأحاديث تدل على تقصير المغرب، وأما العشاء فهي في آخر الليل، فناسب الأمر أن تكون متوسطة، فهي أشبه ما تكون بالعصر، فهي متوسطة. وهذه هي السنة فيها غالبا، لحديث سليمان بن يسار الذي ذكرناه سابقا، وفيه ويقرأ في الأولين من العشاء من وسط المفصل. ورواه أحمد والنسائي صحة وجماعة. وأيضا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون، لكن هذا على سبيل الاختصار. والحديث رواه البخاري ومسلم. وحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء الأخيرة بالشمس وضحاها ونحوها من السور، رواه الترمذي وحسنه. ويدخل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها معاذ بن جبل، فإنه لما اشتكاه الرجل وقال يا رسول الله إني دخلت المسجد بعد عمل طويل ليصلي العشاء، وإذا معاذ جاء ليصلي بنا فافتتح البقرة، فانسحبت من الصلاة، فقيل له ذلك فقال هذا منافق، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أفتان أنت يا معاذ، وغضب. وفي رواية فاتن، ومن كرر الإنكار عليه بأنه أحدث فتنة بين الناس. فإذا قال له بعد ذلك اقرأ والشمس وضحاها، وعدد له مجموعة السور من هذا النوع مثل والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وأمثاله. وهذا الذي ثبت في الحديث، وحيث في هذا الباب كثير حقيقة. ومن طبيعة الإمام مسلم في صحيحه أن يأتي بالأحاديث ويسردها مجموعة، ومن أراد أن ينظر في هذا الأمر فيرجع إلى صحيح مسلم وينظر في هذا الباب، ومن أراد أن يتوسع فعليه بزاد المعاد في هذه خير العباد ابن القيم، فإنه شفى الغليل في هذه الأمور. جيد. قال وخامسها، يعني خامس الفضائل، قول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد للمقتدي والفذ، يعني الإنسان الذي يصلي لوحده يقول ربنا ولك الحمد، والمقتدي الذي يصلي وراء الإمام لا يقول سمع الله لمن حمده بل يقول ربنا ولك الحمد فقط. ومشهور المذهب أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط، والفذ يجمع بينهما. والراجح من أهل من من أقوال أهل العلم أن الإمام أيضا يجمع بينها، أن الإمام أيضا يجمع بينها. وربنا ولك الحمد، إما أن تقول اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب، كما يحب ربنا ويرضى، ملء السماوات ملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء ومجد وكل لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك. لكن هذا التطويل إذا كان المرء لوحده أو مع جماعة يتحملون هذا التطويل. والأصل في هذا ما روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. روى البخاري ومسلم. والسادس أو الفضيلة السادسة وهي التسبيح في الركوع والسجود، وليس عند أصحابنا حد محدود ولا كلام محدد في هذا الأمر. فلو سبح الإنسان بقوله في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى 3-4-10 مرات كل ذلك أمر واسع، ولو قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح فالأمر واسع، ولو قال أي دعاء من الأدعية التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسبيح في الركوع والسجود فالأمر واسع. لا يلزمونك بشيء معين، لحديث عقبة بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. والحديث رواه أبو داود بن ماجة وصححه غيرهم. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ركع أحدكم فقال في ركوع سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه. والحديث رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه وفي سند انقطاع. ولذلك ابن القيم سبحان الله في كتابه الصلاة حكم تاركها وكتاب جليل القدر أنكر هذا الحديث. وابن القيم من طبيعته أنه كان يطيل الصلاة جدا، حتى يذكر ابن رجب رحمه الله أنه لم يرى مثل ابن القيم في تعبده وتبتله، وكيف أنه كان يطيل الصلاة جدا حتى يعاتبه الناس على ذلك ولا يبالي بأحد رحمه الله رضيه. فنظرا لهذه الطبيعة كان ينكر على الناس الاستعجال في الصلاة، وما لطبعه لإنكار هذا الحديث أصلا، والحديث له طرق. ولذلك حسنه بعض العلماء يعني أن التسبيح 3 تسبيحات في الركوع ثلاث تسبيحات للسجود، هذا الحديث في سند انقطاع وفي كلام، لكن ما كثرت الطرق والشواهد وكذا يصح عند جماعة من العلماء. وحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 وفي سجوده سبحان ربي الأعلى 3، رواه البزار والطبراني وغيره. وهناك حديث عديدة في هذا الباب. ولذلك انتبهوا، ولأن هذه الأحاديث في إسنادها كلام، قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى بعدم التوقيت، لم يرى توقيتا في الركوع والسجود، سبح أدعو السجود أدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا الله فيه فقمن أن يستجاب لكم، يعني جدير أن يستجاب لكم. قال مالك رحمه الله في المدونة: لا أعرف قول الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى، ويكره حتى إنه كره ذلك، لكن كما ذكرت لكم الحديث قد ثبت في هذا الأمر. وسابعها تأمين الفذ يعني أن الفذ يقول آمين، ومشهور المذهب أن الإمام لا يقول آمين في الجهرية ويقولها في السرية، وأما المأموم فيقول آمين سرا ولا يجهر بها. يعني أن مذهب المالكية في هذا الباب شبيه بمذهب الأحناف. فإن قيل على ما نجد مساجدنا تجهر بالتأمين، فالجواب أنهم يقلدون ما يرونه في القنوات الفضائية وما يجدونه في الحرمين الشريفين، وليس ذلك عن علم توارثوه عن أسلافهم. وأما لو سألت كبار السن كيف كانت المساجد قبل 50 عاما لوجدت أنهم لم يكونوا يجهرون بالتأمين. والراجح من أقوال أهل العلم هو الجهر بالتأمين، لأن الحديث يقول إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجهرون، حديث رواه البخاري تعليقا ووصله غيره، كانوا يؤمنون خلف الإمام حتى إن للمسجد للجة، وذلك لا يكون إلا إذا جهروا بالتأمين. ثم الحديث تدل أيضا على أن الإمام يجهر بآمين بالتأمين ويقرأها، سواء كان في السرية يسر بها ويقرأها، وفي الجهرية يقرأها، لأننا مأمورون بأن نقول في صلاتنا آمين إذا قرأ ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال لأن من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له. وكيف توافق تأمين الملائكة وأنت لم تسمع الإمام يقول آمين؟ جيد، لذلك هذا هو القول الراجح، وهو قول آخر داخل المذهب. تأمين الفذ لحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه، والحديث البخاري. وأيضا روى أبو هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدار قطني وحسنه والحاكم وصححه، وهذا نص صريح في الموضوع، في أن الإمام أيضا يقول آمين ويجهر بها، لا في السرية ولا في الجهرية، ولا يجهر بها في السرية لكن سيجهر بها في الجهرية. والمأموم لحديث أبي هريرة فأن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن موافق قوله قول الملائكة غفر الله لو ما تقدم من ذنبه، والحديث في الموطأ والصحيحين أو خاصة صحيح البخاري. ويؤمن، انظر، قال: وتأمين الفذ مطلقا وتأمين الإمام في السر فقط. لماذا يؤمن الإمام في السر فقط على مشهور المذهب؟ قال: لحديث أبي هريرة السابق: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فهذا ظاهره أن الإمام لا يقول آمين، لكن هذا الظاهر غير مراد، فإن النص يقضي على الظاهر، والنص جاء بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجهر بآمين. طيب جيد، وهذا الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله وهو مشهور مذهب هو رواية ابن القاسم والمصريين عن الإمام مالك رحمه الله. وأما ما رواه المدنيون وعلى رأسهم مطرف وابن الماجشون وغيرهم فهو التأمين، تأمين الإمام والمأمون، وذلك لما ثبت في الصحيحين أن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. هذا نص: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الفضيلة التاسعة وهي القنوت. والقنوت يا إخوة على مشهور المذهب يكون فقط في صلاة الصبح ولا يكون في النوازل عندها ولا يكون في الوتر، ويكون سرا قبل الركوع في الركعة بعد الركعة الثانية أو بعد القراءة في الركعة الثانية في صلاة الصبح. هذا هو مشهور المذهب، وهناك أقوال أخرى داخل المذهب. وإنما قال علماؤنا رحمه الله إن القنوت لا يكون إلا في الصبح لآثار اشتبهت عليهم، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت شهرا ثم ترك ذلك، وأمثال هذه من النصوص. واختيارهم القنوت قبل الركوع هو لفائدة أو لمصلحة المأموم، فإن الإمام إذا أطال أدرك المأموم الركعة، خاصة في صلاة الصبح قد يأتي متأخر، مع علمهم بأن هناك أحاديث تصح فيما قبل الركوع وفيما بعد الركوع، وهذه الأحاديث كلها صحيح وثابت. ومشهور المذهب هو هذا، ويقابله أقوال أخرى، بل أقوال أخرى تدل على الجواز. واختيارهم لعدم الجهر بالدعاء هو لأن الدعاء ذكر، والذكر الأفضل فيه هو السر. أما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة يرفعون أصواتهم بالتكبير والتحميد والتمجيد؟ يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فاختار أصحابنا من هذا الحديث عدم الجهر بالدعاء، ولكن الصحابة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وسمعوا كلامه فدل ذلك، وأمنوا فدل ذلك على أنهم سمعوا ما يسمع، وما يسمع يعني أنه كان يجهر به. والمذهب أيضا يسمح بالجهر لكن يختار السر، يفضل السر على الجهر. وإنما اختار أصحابنا قنوت عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه لأنه رواه سحنون في المدونة، وهو إن لم يصح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن صح عن عمر رضي الله تبارك وتعالى، وروي أيضا عن عمر وعن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصح، وجاءت آثار وأحاديث عديدة على أن هذا القنوت أصله سورتين من القرآن نسخت قراءتهما وبقي الدعاء بهما، وتسميان سورتي الحفظ والرفد، وكانت في مصحف أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى. واضح؟ نقرأ الحديث الوارد في الباب. أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، رواه أحمد الدارقطني وصححه الحاكم. وأما المختار منه الذي ذكرته لكم فاختاره الإمام مالك أنه كان قرآن ثم نسخ، وهذا رواه الطحاوي عن ابن عباس وغيره. وثبت كما ذكرت لكم في مصحف أبي بن كعب، وروى ذلك ابن منادي في الناسخ منسوخ قال ومما رفع رسمه من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه سورتا القنوت، وتسمى سورتي الخلع والحفظ أو الحفظ. رواه أبو داود في المراسيل وهو كتاب آخر صغير غير السنن، والحازمي في الناسخ أبو بكر الحازمي محمد بن موسى الحازمي كتابه الناسخ منسوخ من الآثار، عن خالد بن أبي عمران قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على مضر إذ جاء جبريل عليه السلام فأوى إلي أن أسكت فقال يا محمد إن الله عز وجل لم يبعثك سبابا ولا لعانا وإنما بعثك رحمة ولم يبعثك عذابا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ثم علموا هذا القنوت وهذا الحديث لا يثبته بإسناد صحيح لكن كان يقنت عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء كما رواه الطبراني الطحاوي في معاني آثار ورواه البيهقي في السنن الكبرى ورواه سحنون في المدونة عن عبد الرحمن ابن سويد الكاهلي أن عليا عليه السلام قنت في الفجر به فكل هذا مما يؤيد أو يجعل القنوت بهذا الدعاء مستحبا دون غيره لكن ثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنس علم الحسن بن علي عليه السلام دعاء القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ولكن في الوتر وليس في ولذلك ورد آثار عديدة عن السلف أنهم كانوا يقنتون في النصف الأخير من رمضان يدعون على الكفرة ويدعون للمسلمين وثبت أيضا في أحاديث عديدة وعن جماعة من السلف أنهم كانوا يدعون في النوازل ولذلك مسألة القنوت هذه من المسائل التي لا ينبغي التثريب فيها على المخالف اختار أصحابنا رحمه الله القنوت في الصبح قبل الركوع واختار الشافعية القنوت جهرا بعد الركوع واختار الأحناف والحنابلة القنوت في الوتر واختار قوم القنوت في النوازل فقط والأمر واسع في هذا كله لا حرج فيه واضح يا أخوة فليس على الإنسان أن يشنع على غيره واختار العلماء هنا أئمتنا اختاروا يعني أصحابنا اختاروا القنوت في الصبح لحديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه والحديث الصحيحين لكن هذا ليس فيه نص على ما مدعى أصحابنا فإنه يقول تركه ويقول إنه قنت على أحياء يعني قنت من أجل واقعة معينة وهي واقعة بئر معونة تعلمون أرسل النبي صلى الله عليه وسلم القراء أرسل النبي صلى الله عليه وسلم القراء وهناك حادثتان مشهورتان يعني متقاربتان وهي حادثة الرجية وحادثة بئر معونة أما حادثة بئر معونة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عددا من القراء طلبهم هذيل وقالوا إن فينا إسلاما وكذا ونريد أن يعلمونا وإذا بهم غدروا بهم وقتلوهم ومنهم وباعوهم لأهل مكة يعني ومنهم عاصم ابن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه ومنهم زيد بن الدثنة ومنهم خباب ابن الأرد خباب بن عدي عفوا خبيب بن عدي رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي قال قصيدته الشهيرة ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي والقصيدة معروفة مشهورة رواها ابن هشام في السيرة فعليكم بها هي قصيدة رائعة وجميلة بل إنها في صحيح البخاري ولست أبالي حين أقتل مسلما هذه القصيدة صحيح البخاري رواه البخاري بإسناد صحيح اللهم صل على سيدنا محمد وأيضا حادثة بئر معونة حادثة الرجيع بئر معونة الحادثة الأخرى هي أن الطفيل من أمراء نجد أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أو يا أبا القاسم إن فينا إسلاما فأرجو إن أرسلت معي أناسا من أصحابك أن ينفع الله بهم فلما ذهبوا إلى نجد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أخشى أن يغدر بهم الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أبو مالك ملاعب الأسنة كان مشهورا ملاعب الأسنة لأنه كان يعني شديدا في الجهاد عفوا في القتال في الجاهلية يعني فهو يلاعب الأسنة والرباح يعني أنه صلب في القتال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أخشى عليهم من الطفيل ابن عمرو وهو ابن عمه وكان غدارا ماكرا. فقال أنا لك أنا لهم جار. ولكن الذي حدث أن النبي الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدث، فقد غدر بهم الطفيل. ومن القصص الشهيرة في هذه الواقعة، وهي واقعة موجودة في صحيح البخاري يعني، وكانوا ما بين 40 إلى 80 على حسب اختلاف الروايات، بعض الروايات تقول 40 وبعضها تصل بهم إلى 80، وكانوا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حزن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، لم ينجو من هذه المقتلة إلا رجل واحد وهو عمرو بن أمية الضمري رضي الله تبارك وتعالى. ذهب لقضاء حاجة هو رجل من الأنصار، فلما عاد وإذا وجد العوافي تطوف، فلما نظر وجد الجثث والقتلى. ومما حدث في هذه القصة أن أسلم بعدها جبار بن سلمة، كان مع الطفيل هذا، لأنه لما جاء حرام بن ملحان وهو خال أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه ليقرأ عليه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فغدره وطعنه بالرمح، فشاط الدم على وجهه، فار الدم على وجهه، فقال فزت ورب الكعبة. قصة مشهورة. فالرجل تعجب قال ما أنا قتلته أي فوز فاز، لكن هذا الصحابي الجليل قال فاز يعني فاز بالجنة، فاز بالشهادة، فكانت سببا في إسلام قاتله سبحان الله. ثم جبار بن سلمة، ثم جبار بن سلمة عليه حال يعني السياق أثر بهذه. ومن طريف ما حدث في هذه الواقعة لعلنا إن شاء الله نفتح درسا في السيرة النبوية، وهي من أجمل ما يمكن أن يتدارسه الإنسان، من أجمل ما قرأته في هذه الواقعة، أن مالك بن فهيرة، تعرفون مالك بن فهيرة؟ هذا كان مولى عامر بن فهيرة، عفوا عامر بن فهيرة كان مولى أبي بكر الصديق، وهو الذي كان في الهجرة مع أبي بكر وعمر، عفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر، فكان معهم مولاه عامر بن فهيرة، وكان عبدا أسود، وكان معهم القائد وهو عبد الله بن أريقط الليثي، ولم يكن مسلما ولم يثبت أنه أسلم. فعامر بن فهيرة هذا لما جاءوا ليقتلوه وقتلوه رفعته الملائكة إلى السماء حتى رأوه في الأعلى العليين، ثم أنزلوه إلى الأرض. فلما جاء بعمر بن أمية الضمري قال من أنت؟ قال أنا عمر بن أمية. فقال له الطفيل إن على أمي نذرا أن تعتق رجلا من بني إسماعيل، وضمرة من كنانة، وكنانة من بني إسماعيل من القبائل العدنانية، فجز ناصيته وأعتقه. قال له من هذا الرجل؟ قال هذا عامر بن فهيرة من خيارنا. قال إنما سألتك عنه لأني رأيته ارتفع إلى السماء ثم نزل إلى الأرض. وهذا من كرامات الأولياء سبحان الله العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس شهرا يدعو على هذه القبائل التي غدرت رعل وذكوان وعصية التي عصت ربها، ثم ترك ذلك صلى الله عليه وسلم. حادث الرجيع. نعم، الأولى حادث بئر معون، والثاني حادث الرجيع، لكن يعني بينهما توافق. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. قال فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. هذه رواية أخرى وفيها كلام، في إسنادها كلام أنه ما زال يقنط حتى، وابن القيم يقول إنها لو صحت فهي تدل على طول القراءة، لا أنه كان يقنط القنوت المعروف. وقوموا لله قانتين يعني أطيل القراءة، واضح يا إخوة؟ ويكون قبل الركوع. لحديث عاصم قال سألت أنسا عن القنوت أكان قبل الركوع أم بعده، قال قبله. قلت فإن فلان أخبرني عنه أنك قلت بعد الركوع، قال كذب. كذب يعني أخطأ بلغة أهل الحجاز. إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، رواه البخاري ومسلم. وعن الأمر واسع يعني إن أردت قبل الركوع أو بعد الركوع. بعض الناس يقولون إن الذي ثبتها قبل الركوع هو عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى ليدرك الناس الصلاة وهو السر، لأن الدعاء يستحب في السر. قال سبحانه وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قالت عائشة رضي الله عنها: هو الدعاء. رواه البخاري ومسلم وغيره. والحديث الذي ذكرته لكم: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب لأحدكم من راحلته، من عنق راحلته. حديث في الصحيحين. ونكتفي بهذا، مع أنه بقي باقية، لكن نكتفي بهذا إن شاء الله، على أمل أن نلتقي بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، في يوم الاثنين القادم إن شاء الله، أو الأسبوع القادم يعني. وإن كان لكم أي تساؤل فتفضلوا. بارك الله فيكم. وش أدنى شاء الله؟ سبحان الله، عشرة طلعت وقت أدنى. عجيب. إن كان هناك أي تساؤل تفضل. بارك الله فيكم. نعم. طيب، أخونا ابن القيم عنده أسئلة، تفضل أسئلتك يا ابن القيم. اسم جميل يا أخي، سأل الله يوفقك لتصبح قريبا من ابن القيم أو مثل ابن القيم. أبو هاجر المقدس، كيف حالك؟ طيب، شيخ عمر ما زال لم يعد من مصر، وما زال في مصر، والإخوة هناك بارك الله فيهم يعني ما قصروا معنا، كنا عندهم في يعني أخ أحد الإخوة الكرام وهو أخونا الشيخ محمد ابن محمود ابن عبد الفتاح الملواني، واستقبلنا في بيته ولم يقصر بارك الله فيه. لماذا أنت غاضب جدا يا أبا هاجر؟ خير إن شاء الله. ما الذي حملك على الغضب؟ كان يوما واحدا. لماذا كرهت لي أن أذهب إلى هذا المؤتمر يا أبا هاجر؟ هل سمعت ما قلته في بداية الدرس؟ هل كنت معنا منذ بداية الدرس؟ أنا تحدثت في بداية الدرس لمدة طويلة ورددت عن كل الشبه التي كانت في أو التي يذكرها الناس، وبينت حقيقة المؤتمر. فرجاء يعني يمكنك أن ترجع إلى الدرس من بدايته وتسمع ما ذكرته للإخوة بارك الله فيكم جميعا، ولا تغضب يا أخي الكريم. نعم. بالنسبة لرفع اليدين في تكبيرة الإحرام، أن هي من أصحاب هي من الفضائل. نعم. وفي عند الجمهور يعني متابعة. يعني كل مذهب له مصطلحاته. وما يجعله أصحابنا من السنة المؤكدة والتي إذا تركها الإنسان عمدا تبطل صلاته، قد يجعلها غيره من السنة المؤكدة التي لا تؤثر على الصلاة. فلذلك الآخرون يجعلونها من السنة المؤكدة، مثل السواك مثلا، أصحابنا يجعلونه من المستحبات، ولكن الأحاديث الواردة فيه تدل على أنه يكاد يكون فرضا أو يكاد يكون واجبا. أحبك الله يا أخي، أحبك الله وإحببتنا من أجله. بارك الله فيكم جميعا. نعم. طيب، إذن اللهم صل على سيدنا محمد. إذن قول أصحابنا إنه من الفضائل لا يلون بأنه من الأمور التي ينبغي عليك أو لا تهتم بها أو لا تحتفل بها، إنما هذه من التقسيمات الفقهية، بمعنى أنك إذا تركته فليس عليك شيء، لا تبطل صلاتك ولو عامدا. ولو عامدا. نعم. نعم يا أخي. أين ابن القيم؟ نعم أخونا غالي تشيلي. غالي من أين البلاد أنت؟ من اتبع مذهبا معينا هل يعتبر مقلدا؟ إن كان مبتدئا فهو مقلد، وينبغي عليه أن يستمر في العلم، حياك الله من طنجة، وينبغي عليه أن يستمر في العلم ويتضلع فيه حتى يخرج عن رقة التقليد إن استطاع ذلك. وإن كان وإذا كان مشغولا بتجارته أو بشيء آخر فهو معذور. فالتقليد يعني نحن أيضا نقلد في بعض الأحوال، إذا اضطررت إلى التقليد ولم تستطع أن تتخذ قرارا في مسألة من المسائل توجد تفتح كتب الفقه وتقلد ما فيها. لا يمكنك أن تجتهد في كل مسألة من مسائل الفقه. نعم يا أخي، سلمك الله يا بلال. من أي بلاد أنت يا بلال؟ دروس الدورة الماضية يعني دورة الأصول، لم أحولها إلى كتاب. أو تعني الأخضري؟ أخضري. الأخضري لازال في إخوان تطوان. الأخضري لازال لي فيه قسم، وإن شاء الله إذا أكملته سأعطيه الإخوة ليصفوه ويصبحوا إن شاء الله كتابا جاهزا للطبع حول الله تبارك. أما هذه الدورة دورة العشماوية فلم أكتبها، إذا كان فيكم من يستطيع كتابتها ويحولها إلى كتاب فجزاه الله خيرا. يلزمنا اتباع الدليل، ولذلك نحن نذكر دليل كل مسألة، نحن نذكر دليل كل مسألة حتى لا يصبح الإنسان متمسكا بأقوال الرجال ولا خبرة له بأحاديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود أساسا هو النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما كلام العلماء فهو طريق لفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا أخي. شيخ بالنسبة لبلد سأمين كنا مع الإيمان ولا بعد الإيمان؟ عفوا؟ بالنسبة لبلد سأمين، بالنسبة لبلد سأمين للإمام وش يكون بعد الإيمان ولا مع الإيمان؟ إذا أمن مع الإيمان، إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فأنت تقول مع الإيمان. مع الإيمان. مع الإيمان. شيخ أو بالنسبة لبلد بارك الله فيك. نعم. بالنسبة للقول اللي عند الحنابلة والأحناف في الوتر، واش بعد الركوع ولا قبل الركوع؟ الحنابلة والأحناف كلهم يرون يفضلون القنوت بعد الركوع. بعد الركوع. لكن سرا ولا جهرا؟ لا جهرا، لكنهم لا مانع لديهم من القنوت قبل الركوع، ولذلك في الحرم في بعض الأحوال يقنطون قبل الركوع وهم حنابلة. وجرت العادة عند أهل بيتنا نحن يعني مشايخنا من أهل بيتنا أنهم يقنطون على طريقة الشافعية، يقنطون اللهم اهدنا فيمن هديت بعد الركوع. لذلك أدركت والدي وجدي وهم صلاتهم أقرب إلى الشافعية من هذه المالكية. كان يقنطون كذلك صلاة الصبح؟ لا نعم، كان يقنطون صلاة الصبح بعد الركوع اللهم اهدنا فيمن هديت. بغير المساجد المقاشرة يقنطون الصبح؟ مساجد لم تعد تقنط صلاة الصبح؟ نعم غالبا هذا. سبحان الله، لعلهم يعني يعدون التزام القنوت دائما في الصبح من مخالفة للسنة يعني لما قوش إما يمتبعين مثل الملكة. نعم صحيح، ولكن الوزارة تفرض عليهم ذلك، تفرض عليهم يعني لو أنه سلم تسليمتين لا يقبلونها منه. تسليمة واحدة، ولكن يعني غالب المسجد يعني تعرف لماذا؟ لأن غالب الناس لا يدرون ما يقول الإمام في الركعة الأخيرة، العامة لا يعرفون لماذا الإمام يسكت سكتة ثم يركع، لا يعرفون أنه يقنط وماذا يقول في هذا القنوط، لعموم الجهل مع الأسف. نعم تفضل يا أخي. شو يا أبو هاجر ما سمعنا صوتك اليوم، وين أسئلتك؟ قلت لي يكون أي دعاء ممكن ولا لازم يكون دعاء؟ لا مطلقا، حتى في الصبح هذا الدعاء مستحب فقط ليس واجبا ولا هو من السنة المؤكدة. ولذلك من ترك القنوت ولو عمدا فلا شيء عليه، هو من المستحبات. هل أجدادك يرجحون قول الشافعية؟ نعم، يميلون في الصلاة لقول الشافعية فعلا، ولذلك يبسملون بالجهر، يجهرون بالبسملة. وأيضا آل الصديق الغماريون أيضا كذلك صلاتهم تشبه صلاة الشافعية. يلا خير إن شاء الله، إذا نقف ها هنا إن شاء الله، وعلى أمل أن نلتقي بكم يوم الاثنين القادم. الحمد لله وصلى الله على رسوله. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.